Thank you.

يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام What? Thank you. حكيم. ايوه ليس عليك يا عم. Thank you. الله وثيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة ثم Thank you. Yeah. كروان والله Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.